فأنجيناه وأصحابه أولئك يئسوا من رحمتي وتأتون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين.